نقرأ القرآن. طبعا إذا قرأ يتحرك لسانه ولا يتحرك؟ نعم يتحرك. تحرك شفتاه؟ نعم. قال الله تعالى وأنا معه ما ذكرني وتحرك فيه شفتاه. تحركت فيه شفتاه، تتحرك الشفتاه ويتحرك اللسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.